الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادث. وأما الإجماع عطف على قوله في أول الكتاب: فأما أقسام الكلام. فهذا من جملة التفصيل لما عدده من أبواب أصول الفقه. وأدلة أصول الفقه التي وقع عليها الإجماع هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقول العلماء إن هذه هي الأدلة المجمع عليها يدلك على أنه لا عبرة برأي من خالف، وأنه لا يقدح خلافه في الإجماع. ثم ذكر الشيخ تعريف الإجماع اصطلاحا: أما الإجماع في اللغة فيطلق على معنيين، فيطلق على العزم ويطلق على الاتفاق. فيطلق على العزم فيقال أجمع القوم على كذا وكذا، أي عزموا عليه. ويطلق أيضا على اتفاقهم فيقال أجمع القوم على كذا وكذا إذا اتفقوا على شيء ما. أما التعريف الاصطلاحي فهو ما ذكره الشيخ بقوله: فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادث. والمراد باتفاق أهل العصر أي اشتراك علماء أهل العصر في اعتقاد الحكم الذي دل عليه قولهم أو فعلهم أو تقريرهم أو المركب من هذه الأمور أو بعضها. فإذا نقل عن مجتهدي العصر أقوال دلت على حكم ما، وقد اتفقت أقوالهم في الدلالة على هذا الحكم، يبقى يقال إن هذا إجماع. طيب، ممكن تنقل عن المجتهدين، لا تنقل الأقوال وإنما تنقل الأفعال الدالة على حكم ما، يعني يمكن يستدل على أن الحكم الفلاني كذا بدليل إيه؟ أن هذا هو الذي عليه عمل المجتهدين، فإذا العمل ده بيدل على حكم. فهل الإجماع هو مجرد اتفاق الأقوال؟ لأنه قال الاتفاق، يقصد بالاتفاق إيه؟ اتفاق قول هذا المجتهد وهذا المجتهد وهذا المجتهد. ما هو الإجماع ده كمصدر من مصادر التشريع بتتولد تحته مسائل كثيرة. يعني هل المراد بالاتفاق علماء العصر؟ طبعا المقصود بالعلماء هنا اللي ايه؟ المجتهدون. هل المقصود باتفاق المجتهدين اتفاق اقوالهم فقط، ولا اتفاق افعالهم، ولا اتفاق تقاريرهم او تقريراتهم، او المركب من هذا بان قال بعض بامر وفعل بعض امرا يعني وفعل البعض فعلا، واقر البعض قولا واقر بعض رابع فعلا، بحيث ان المركب من هذه الاربعه يقول في النهايه للدلاله على حكم واحد. دي كلها صور. هل اتفاق الاقوال، ولا اتفاق الافعال، ولا اتفاق التقريرات، ولا اتفاق الاقوال مع الافعال، ولا الاقوال مع التقريرات، ولا الافعال مع التقريرات، ولا الاقوال مع الافعال مع التقريرات. كل دي صور وكلها داخله في الايه؟ في الاجماع. ولسه في مسائل تانية هتتولد معنا في الإجماع. طيب لو اختلفوا على قولين لو اختلفوا على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث؟ لما نطلع في المطولات هنلاقي أهل العلم على أقوال ثلاثة. القول المعتمد أنه لا يجوز إحداث قول ثالث، لأن الاختلاف على قولين فيه إجماع ضمني أن هذه هي الأقوال المعتبرة في المسألة. ولأن أنت لو جوزت ثالثا لجوزت أن يفوتهم الحق، وده خلاف الحق، تمام؟ طبعا احنا يعني لسه لم نتكلم على أدلة الإجماع ولا مناقشة قضية الإجماع، لكن هي برضو مش هتناقش مناقشة مستفيضة في هذا المستوى، لكن ممكن في الإسناوي يبقى فيه مناقشة مستفيضة بإذن الله. فلو اختلفوا على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث؟ الجمهور على أنه لا يجوز إحداث قول ثالث، وذهب بعض الأصوليين إلى أنه يجوز إحداث قول ثالث مطلقا، وذهب بعض ثالث إلى أنه يجوز إحداث قول ثالث بشرط ألا يرفع القول الثالث القدر المشترك بين القولين. يعني مثلا لو اختلف العلماء في الميراث على قولين، إذا لم يوجد من الورثة إلا الجد مع الإخوة مثلا، فهل الإخوة يرثون مع الجد؟ خوف، أو أن الجد يحجبهم؟ خوف. طب القدر المشترك إيه؟ أن الجد يرث. فبناء على هذا القول الثالث لا يجوز أن يأتي مجتهد ثم يعني يذهب إلى أن الجد لا يرث، ليه؟ لأنه كده بهذا يكون قد رفع القدر المشترك بين القولين. على الرأي الأول ورأي الجمهور لا يجوز إحداث قول ثالث مطلق، لكن في رأي بيقول يجوز إحداث قول ثالث مطلق. طيب ولو قال بعضهم قولا وسكت الآخرون، أو قال واحد من المجتهدين قولا وسكت الآخرون، هل يعد هذا إجماعا؟ الآن إحنا مش بصدد بحث كل هذه المسائل، أنا عايز أقول لك إن الإجماع بتتولى تحته مسائل كثيرة. الآن لما الشيخ قال لي اتفاق، فالمقصود بالاتفاق يعني اتفاق يعني اشتراك مجتهدي العصر في اعتقاد الحكم الذي دل عليه قول المجتهدين أو فعل المجتهدين أو تقرير المجتهدين أو المركب من هذه الثلاثة أو من بعضها. كده واضح؟ تمام. يبقى وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر. فهمنا يعني الاتفاق، فهمنا ما الذي يعنيه بالاتفاق. طيب علماء، اتفاق علماء أهل العصر، المراد بعلماء أهل العصر أي مجتهدو ذلك العصر، والمقصود بالمجتهدين هنا المجتهدون اجتهادا مطلقا. هؤلاء هم الذين يعتبروا إجماعهم، ومع فمعنى هذا أنه لا عبرة بخلاف العوام. نعم. في ايه؟ لا ثانيه واحده، احنا الان بنتكلم على تعريف الاجماع الذي هو حجه. في فرق بين حجيه الاجماع وبين امكان العلم بالاجماع، دي مساله ثانيه مش بنتكلم فيها الان، لان في هناك من ينازع في حجية الإجماع، طب وفي من هناك من ينازع في إمكان العلم به. الآن على فرض أنه قد ثبت هذا الإجماع الذي حكاه ابن المنذر مثلا أو حكاه ابن عبد البر، فهل يكون حجة أو لا؟ لو افترضنا ثبوته هل هو حجة أو لا؟ حجة. لكن احنا الآن نتكلم في هذا المقام نقول أنه لا عبرة بمن خالف في حجية الإجماع. إيه؟ لا بس في هناك من المعتزلة من خالف وذكر أدلة. نحن مطالبون. أيوة تمام، أنت مش معتبرهم، لكن الآن في النهاية نحن مطالبون بالرد على شبهتين. فاللي أنا بقرره الآن أنه يعني لما نرتقي إلى مستويات عليا في أصول الفقه سندرس بتفصيل أدلة الإجماع، ثم ندرس الشبهات التي وجهت إلى الإجماع، ثم نرد على هذه الشبهات ونبين كيف كان يعني تفكير أهل السنة عميقا في مسألة الإجماع، وأن المعترض كان كالعادة تفكيره سطحيا ليس بمستوى عمق أهل السنة، وأيضا كثير منهم لا يعرض وجهة النظر السنية عرضا سليما، وإنما يعرض وجهة النظر السنية عرضا مشوها ليتسنى له الإجهاز على الرأي السني، وهذه حيلة نفسية معروفة، إن يأتي الخصم ويريد أن يجهز على رأيك فيعرض أضعف الأدلة التي لديك أو يشوه وجهة نظرك. مش بالضرورة يكون متعمد، إحنا لا نفترض سوء النية في الناس، لكن هو في النهاية بيكون إيه يعني مغلوب على أمره يعني في اللاوعي أو في عقله الباطن، بيدفعه دفعا لإيه لتصوير المسائل الخصوم على هذه على هذا النحو. وعلى كل إن المرأة تكذب الغطاس لما نذكر يعني في المطولات رأينا ورأي الناس ويبان إحنا يعني متعصبين لأهل السنة ولا لا. يعني كل اللي بنطالب به الناس اللي هؤلاء الخصوم الذين تدعى لهم العقلانية سواء كانوا من معتزلة أو الجماعة الروافض الآن في هذا العصر في حوزاتهم لهم اهتمام وولع شديد بالفلسفة والمنطق، وبعض السذج من طلبة أهل العلم ينخدعون يعني بهذا الكم الهائل من التقريرات العقلية في حوزاتهم، مع أن الروافض هؤلاء مذهبهم بني على خرافة، فيعني فما هي الفائدة الآن من هذه الجهود المبذولة وهذه يعني التقريرات الفلسفية وأصل المسألة نفسه خرافة؟ إمتى يعني قدروا أنهم يذكروا بعض الأدلة لمذهبهم؟ يعني لما وجهت إليهم الطعون من أهل السنة، فين يا جماعة الروايات بتاعتكم؟ ما هو أهل السنة رواياتهم موثقة، وكل رواية نقلوا بأمانة اللي قيل فيها. ما احنا لو كنا ناس على راسنا بطحة كنا نخبي، يعني اللي جاي دلوقتي لما يجي واحد ملحد يشكك في البخاري انت بتجيب منين يعني؟ ما احنا جايبين لك كل حاجة وحاطينه، وكأن مثلا ده كان مستخبي عننا، يعني اللي انا نقلته مش كده؟ خد من دقن وفتله، يعني انت عمال بتطلع وتنتقد كأن انت اكتشفت ايه شيء مغيب، يعني مع ان ناس كثيرين يعني حتى الان في هذا العصر عادي يعني بيحفظين البخاري ومسلم مفيش مشكلة، ولو واحد منكم قاعد تفرغ على جنب كده هيحفظ البخاري مثلا في سنة ولا ما مش قضية، فمش حاجة مستخبية. فتجد ان هؤلاء الروافض مثلا عندهم محاولة لعقلنة شيء اصلا خارج عن حدود المعقول، زي الجماعة النصارى اما يجي يحاول ان هو عمال ايه يعني يعقل مسألة التثليث، طب دي مسألة أصلية لا يقبل فيها التقليد. يعني أنت ما شفتش مثلا واحد معدي في الشارع بيع القصب اللي قدامنا ده بتقول له يعني يجب عليك أن تقلد المجتهد في الإيمان مثلا بوجود الخالق أو في وحدانية الخالق سبحانه وتعالى؟ لا، لو حتى يبص لك يعني وأنا مستني أن أنت زي تلك المرأة العامية يقال يعني أن هي لما جاء الإمام الرازي بالفخامة بتاعته طبعا اللي كان ليه هيبة وراجل علامة كبير، يقول يعني الراجل ده ذكر ألف دليل على وجود الله عز وجل، فمرأة عمية قالت يعني هو أظهر من أن يحتاج إلى دليل، يعني استسخفت فكرة إن بتجيب أدلة على وجود ربنا. يعني أنت فعلا لما تيجي أنا بقول لك معظم يعني ممن لا يؤمن بوجود الإله هو حقيقة يعني ده غير صحيح غير مستقر في وجداني. وأنا كان لي أصدقاء يعني أكبر مني في السن كانوا في فترة ما يعني يعتنقون الماركسية بحسب كلامهم يعني ويعني ينكرون وجود الإله، فبيقول لي يعني أنا في تلك الفترة حقيقة بقى ده منه بالنفسي كنت حاسس بوحشة شديدة، حاسس إن أنا يعني إيه يعني في حاجة مخالفة فطرتي، كأني منزوع من إيه وعمال يدهمي فكرة وجود الإله من غير أي أدلة ولا مناقشات عقلية ولا حاجة، مش قادر. كويس، طبعا ده موضوع نبحثه في علم الكلام يعني. في فرق يا مولانا بين حجية الإجماع وبين إمكان العلم بالإجماع. فالمخالف أو المخالفون درجات، فبعضهم ينكر حجية الإجماع أصلا بفرض ثبوته، وبعضهم يمنع من إمكان انعقاده أصلا، يقول لك لأن يعني الناس يختلفون في الطعوم والروائح، فهذا يقول أن هذا حلو المذاق والثاني ينكر هذا الحلو، فالعادة تحيل أن يجتمعوا على شيء، فبيقول لك مش ممكن يحصل إجماع. وفي واحد الأول بيقول لك لو حصل الإجماع ده مش حجة. في فريق ثالث يقول لك هو ممكن يحصل إجماع ولو حصل هو حجة، لكن اللي مش ممكن يحصل إن إحنا إيه أن نعلم به. لا، خد بالك برضو في فرق بين إمكان الانعقاد وإمكان العلم بذلك الانعقاد. بيقول لك ممكن، يعني وارد من ضمن الاحتمالات إن لو عندي مثلا 30-40 مجتهد إن يتفقوا على شيء ويقوموا في نفوسهم نفس الحكم، بس نعرف إزاي، كيف لنا أن نعلم بأنهم قد أجمعوا. طيب كل ده مش يعني مش هنناقش، وهنناقش اللي بيذكره الشيخ. فالشيخ بس الآن إحنا في مرحلة بنعرف يعني إيه التعريف واحدة واحدة، فهو اتفاق، لكن إحنا مطالبون في المطولات بأن إحنا نرد على الشبهات التي توجه إلى الإجماع ونرد عليها مسألة مسألة. نعم، إرادة الدليل يعني إيه؟ يعني هم يعني طبعا لا نسمي كلامهم دليلا، لان الدليل ده انما يكون للمستدل، لكن المخالف اللي احنا نرى رايه ضعيفا يسمى ايه كلامه شبهه. نعم. طيب، فالشيخ بيقول فهو اتفاق علماء اهل العصر. الشيخ زاد هذا القيد اللي هو العصر احترازا عما يمكن أن يورده المورد على هذا التعريف، من أنه لو قال اتفاق العلماء فممكن البعض يقول طيب يلزم على هذا التعريف، لو أنت قلت أن الإجماع هو اتفاق المجتهدين، فلمورد أن يورد فيقول يلزم من هذا ألا يحصل إجماع أبدا، لأن لابد من إجماع المجتهدين، أي إجماع المجتهدين في جميع الأزمان والأعصار من أول النبي عليه السلام إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. يبقى أن آخر واحد مجتهد موجود يوم القيامة ده لو افترضنا أن هيكون في ذلك الوقت في مجتهدين، يبقى يقعد ينظر في إيه؟ يجمع الأقوال السابقة في كل المسائل ويشوف مسائل اتفاق، بعد يقرر الإجماع يقول الآن في إجماع واستقر الإجماع يوم القيامة إيه؟ لا مش انازع، احنا لو قلنا اتفاق المجتهدين وسكتنا ربما اعترض انسان وقال يفهم من هذا الكلام انه اجماع المجتهدين في كل العصور. ايوه بس هل في كل العصور ولا في العصر الواحد؟ طيب ما دي المشكله، بدل احنا عايزين نخلص منه. احنا الان لو جاء المجتهدون، لو افترضنا ان في مجتهدين في هذا العصر تمام، ثم اتفقوا على شيء واستقر ايه اجماعوا على شيء، خلاص اصبح حجه. لو افترضنا ان هناك مجتهدين في هذا العصر، بقول لو افترضنا، خلاص افترض لا، احنا الان بنتكلم مولانا على المجتهد المطلق في الشريعه، كلامنا الان منصب على هذا. ملناش علاقة الآن بالمجتهد في النحو بالمجتهد في الأصول، دي مسألة تانية الشيخ مش هيناقشها هنا، هنناقشها في الإسناوي. نتكلم الآن على المجتهد في الشريعة. إيه؟ أيوة، إحنا نتكلم الآن كلامنا على المجتهد المطلق. فالإجماع الذي هو حجة واللي بيتكلم عنه الشيخ هو اتفاق المجتهدين المطلقين. ليه الشيخ قال العصر؟ ليه أضاف قيد العصر؟ لأنه إذا لم يضف قيد العصر ربما اعترض بأن المطلوب إجماع المجتهدين في جميع العصور، وهو المطلوب مش كده، هو المطلوب إجماع المجتهدين في عصر على حادثة شرعية. طيب والإمام مالك ماله؟ مال تقليد الإمام مالك؟ لا لا لا لا إشكال فيه. إيه علاقته بالإجماع دلوقتي؟ ما هو الإمام مالك يقول بالإجماع. طب نصيحتي للناس أن يتحملوا. إيه الموضوع يا شيخ عمر؟ طيب احنا الان مش في المذهب يا مولانا، الان في الاجماع اللي هو ايه قدر متفق عليه بين المذاهب الاربعه. خلاص، طيب يبقى زاد هذا. اتفضل يا شيخ فخر. اللي يعتبر قوله في الاجماع هو المجتهد المطلق. لو افترضنا خلو الزمان عن مجتهد مطلق يبقى هذا العصر ما فيهوش اجماع، لو افترضنا. لكن هل يجوز خلو الزمان عن مجتهد مطلق؟ برضو دي مساله خلافيه بين العلماء، بس ده مش معادنا الان. نعم، بس انا طبعا الكلام عن المجتهد المطلق لسه سياتي. ما هو لسه سياتي الكلام في الاجتهاد والتقليد. لا، هيبقى في قدر يعني محل وفاق لا شك، والقدر محل وفاق في الادخال وفي الاخراج، يعني مين اللي يدخل ومين اللي يخرج، وفي من سيكون محل خلاف. بالنظر للواقع اللي انت بتقوله ده، بالنظر للواقع يعني انت بتقوله ده مقبول بالنظر للايه، لحكم العقل المجرد. اما بالنظر للواقع فخيالي. ليه خيالي؟ كان صعب انه يحصل، لان المجتهد المطلق ده مش مجرد ايه دعوه واحد بيدعيها، ده امر بتلاقي ايه يعني خلاص هو امر فارض نفسه. يعني ده في كل فن كده، يعني احنا ننزل هذا المجلس يعني احنا نذكر الكوره، بس لو قال لك انا حريف لما حدش بيقبل هذا غير لما تشوف فعلا ايه لما بيفرض نفسه في الملعب بتلاقي الكل ايه يسلم بهذا. فايضا اللي يعني الذي يعني الدعية له الاجتهاد المطلق، الدعية له وسلم له، واللي كان يعني محل قلق لم يقبل منه العلماء. ما السيوط ادعى الاجتهاد المطلق؟ السيوط مش ادعى الاجتهاد المطلق؟ ادعى الاجتهاد المطلق. عملوا ايه علماء العصر؟ كتير منهم لم يسلموا له، فطبعا السيوطي كان مقتنع ان هم بيحسدوه يعني. لكن مثلا ما حدش نازع التقي السبكي في هذا مثلا، بس هو مش متاتي منه الاجتهاد المطلق. ليه؟ لانه خلاص هو مسبوق بمن اختار هذه المسالك، فهو لو اختار مسلكا سيكون ده في النهاية دائرا في فلك المسالك التي تم اختيارها، لأن المسالك محصورة. يعني قول الصحابي حجة؟ لا مش حجة. لو قلت بحجيته يبقى فيه هناك منقلبه، قلت بعدم الحجيه يبقى هناك منقلبه. الشرع من قبلنا حجه؟ لا مش من حجه، القولان موجودان. المصالح المرسله القولان موجودان، وهكذا. لا ما هو اصلا هيكون مقيد مطلق ازاي الا بانه ليه تخيرات اصوليه. وبعدين بيقول يعني ثم وافق اجتهادي اجتهاد الشافعي الا في بعض مسائل فوجدت فاذا هي قول قديم للشافعي. ما خرجش يعني. ما خرجش. لو افترضنا ان هو قال شيء مختلف عن اجماع اهل العصر في سنه معينه، كان في فريق من العلماء اللي هم راوا العلماء اللي هم غير غير المقيمين المطلقين. ما لهمش اهميه في الموضوع. ما لهمش دول عوام. ما لهمش اهميه في تقرير المتن، يعني ما لهمش اهميه في اي حاجه، هم لا عبره لهم في الاجماع. طيب لا ما لهمش اهميه، العبره بالمجتهدين. لا لا لا لا ثانية واحدة، مش مهم يعمل مذهب لنفسه، هو من ده مجتهد مطلق، مش انه يعمل مجتهد مذهب لنفسه. ما هو احنا انت في عصر ابو حنيفه كان في حوالي 90 مجتهد، يعني ابو حنيفه مجتهد مطلق، مالك، الشافعي، احمد بن حنبل، الاوزاعي، سفيان الثوري، سفيان بن عيينه، مين تاني، عطاء بن ابي رباح، سعيد المسيب، يعني هم متقاربون، كل دول مجتهدون، مش لازم يكون لي مذهب، لكن المجتهد يعني عنده الملكه التي تؤهله لاستنباط الحكم من الدليل، سواء كثرت عنه المسائل المنقوله او لا. مولانا انا ماليش دعوه بالقبول، ممكن يكون يمكن ان يكون المجتهد فاسقا، ده مش هيرفع عنه الاجتهاد، لكن قبول اجتهاده دي مساله اخرى. هل يعني احنا نجيز للناس، احنا بنقول للناس عليكم ان تقلدوا المجتهدين، لكن هل نجيز للناس ان يقلدوا المجتهد الفاسق؟ الجواب لا. لكن هل فسقه يرفع اجتهاده؟ الجواب برضو لا. عشان ايه؟ ده هو يقول عن نفسه، يعني يقول ان هو راجل، هو ادعى لنفسه الاجتهاد ورد على السخاوي وعمل كتاب اسمه الرد على من اخلد الى الارض، وانكر ان الاجتهاد في كل عصر فرض، لان هو لما ادعى الاجتهاد السخاوي قالوا لا انت مش مجتهد ولا احسن، فهو ادعى لنفسه الاجتهاد. ثم لما قيل انت شافعي قال لا ده انا اجتهدت، يعني قال لما وصلت لمرتبه الاجتهاد نظرت في الادله ايه نظر المجتهد فوافق اجتهادي مذهب الشافعيه. لا هو ادعى نفسه الاجتهاد مطلق. طيب لسه بس ما وصلناش، خلونا لسه نخلص التعريف، انتوا عاملين تولدوا مسائل واحنا لسه ما عملناش تعريف. خلاص خلاص لا يعني خليك فاكر السؤال، وانت شيخ عمر كفايه كده، سيبنا الله يبارك فيك من القبول، احنا بتوع اصول، احنا مالنا مال القبول، القبول ده بتاع ربنا عند الجماعه الصوفيه، احنا قاعدين في درس اصول احنا مش كده؟ في ايه؟ صحيح طبعا صحيح. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم يا سيدي نعم. طيب يبقى الشيخ زاد العصر لئلا يرد عليه لزوم عدم انعقاد الإجماع إلى آخر الزمان، لأنه لا يتحقق اتفاق جميع المجتهدين إلا حينئذ، إلا يوم القيامة، مش يوم القيامة يعني، إلا آخر يوم في الدنيا. لو احنا قلنا ما قلناش العصر واتفاق جميع المجتهدين يبقى لا يتحقق الاتفاق، مش هنتأكد انهم قد اتفقوا الا في ايه؟ الا في اخر الزمان. فعشان كده الشيخ قال لي العصر. طيب فهو اتفاق علماء أهل العصر، قلنا المقصود بعلماء أهل العصر أي المجتهدون، بس المجتهدون من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكي نخرج اتفاق علماء الشرائع السابقة. فاتفاق علماء الشرائع السابقة لا يعد دليلا. طيب، على حكم الحادثة، اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. الآن طيب، لو اتفق علماء أهل العصر على قول واحد يبقى ده إجماع. طيب لو اختلف العلماء على قولين ثم بعد ذلك أجمعوا على قول من هذين القولين، فهل يكون هذا أيضا إجماعا ويكون حجة؟ شقق بقى، شقق الكلام. طالما أنت بتسأل السؤال ده بقى شقق الكلام، قل إن كان وإن كان. الآن ابتداء اتفقوا على قول واحد يكونوا إجماعا، خلاص؟ طيب اختلفوا على قولين ثم اتفقوا على واحد من هذين القولين، فهل يكونوا إجماعا؟ ليه؟ طيب إذا اتفقوا على قول واحد كان إجماعا، وإذا اختلفوا على قولين أو على أقوال ثم اتفقوا على قول واحد من هذه الأقوال أو من هذين القولين، فلا بد أن نفرق بين حالتين. الحالة الأولى قبل استقرار الخلاف، والحالة الثانية بعد استقرار الخلاف. فإن كان قبل استقرار الخلاف، يعني هو في أقوال متناثرة لكن لم يستقر في البيئة العلمية أو لم ينتشر القول بأن العلماء قد استقر خلافهم في المسألة على كيت وكيت وكيت، يعني لسه المسألة متداولة وده بيقول رأي وده بيقول رأي. احنا الآن عندنا في الكتب لما نفتح كتب الفقه المقارن نلاقي بيقول لك اتفقوا على كذا واختلفوا في كذا، يبقى اختلفوا في كذا يبقى استقر خلافهم في المسألة خلاص. فالآن إذا اختلفوا على قولين ثم اختاروا قولا، فإن كان هذا الاتفاق على هذا القول قبل استقرار الخلاف كان أيضا إجماعا، سواء كان الخلاف لهم أو كان الخلاف لمن قبلهم. يعني الآن هم اختلفوا على قولين قاعدين بيتناقشوا في مسألة، نفترض ان ايه ان ان ان ان المجتهدين في عصر، يعني مثلا نفترض انهم محصورون وكانوا مثلا خمسه فاجتمعوا في مكان ثم هذا قال راي وده قال راي، ده خلافه صح، لكن الان لم يستقر الخلاف، وقبل يعني استقرار الخلاف تغيرت اراء البعض بحيث ان الجميع اتفق على راي واحد فيكون هذا اجماعا. تمام. طيب الجماعه المجتهدين دول الخمسه سافروا وركبوا سفينة، ثم في أثناء ركوب السفينة هم إيه عرضت لهم مسألة أخرى، كانوا في مسألة اختلفوا فيها على البر، وقبل ما يستقر الخلاف وينتشر عنهم ويستقر اتفقوا على المسألة وانتهينا، طلعوا اختلفوا في مسألة تانية. كويس، كنا قاعدين بقى بياكلوا على الترابيزة وكده وضربوا بعض، لكن في الآخر قالوا لا ما يصحش تعالوا نقعد نتكلم في المسألة، قعدوا يتكلموا فده رأي وده رأي وده رأي ولسه لم يستقر الخلاف، أم ربنا كرمهم السفينة غرقت. اصبر يا مولانا اصبر عشان نكمل الصورة بس، فاصبر. فالآن غرقت السفينة بهؤلاء المجتهدين وكانوا هم مجتهدين العصر، خلاص غرقت قبل استقرار الخلاف. لما يقعدوا يضربوا بعض يبقى يموتوا أحسن مش كده. المهم إيه، غارقت بهم السفينة قبل استقرار الخلاف. شوية 3-4 سنين ربنا كرم الأمة وطلع إيه 5 مجتهدين تانيين انتشروا السفينة والجثث وركبوا نفس السفينة. موضوع ملوش دعوة. المهم يعني إيه تناقشوا في المسألة هؤلاء ثم اختاروا قولا من أقوال هؤلاء المختلفين الذين غرقت بهم السفينة وحصل إيه اتفاقهم على قول من الأقوال، يبقى برضو إيه يكون إجماعا ويكون حجة. يبقى أنا كده عندي لو اتفق المجتهدون على قول فهو إجماع، لو اختلف المجتهدون على قولين أو على أكثر فإن وقع الاتفاق منهم على أحد هذه الأقوال قبل استقرار الخلاف كان إجماعا، سواء أكان الخلاف السابق لهم أو لغيرهم. بتاعة السفينة دي أنا صورت لك إزاي يكون الخلاف من غيرهم قبل استقرار الخلاف. لا يا مولانا، الآن هم بصرف النظر اجتمعوا في مكان ولا ما اجتمعوش، الآن في مسألة طرحت وده لأ والمجتهد هذا له رأي والمجتهد هذا له رأي، اللي بيحصل إيه؟ اللي بيتم تداول الرأي في الجماعة العلمية. ممكن يبقى احنا جلسين في مكان واحد، ممكن ده في البصرة وده في الشام وده في القاهرة، ممكن وبعدين هذا بلغه ايه رأي ذلك المجتهد وتأمل أدلته فرد عليه، الثاني لما بلغته رد عليه، فلازال الأمر ايه متداولا متقاذفا بينهم، صح؟ فإذا استقر الخلاف استقر الخلاف ولا لسه الناس عمالة تتداول؟ لسه، لكن الآن مضى زمن زي ما حصل بين المذاهب كده، أدلة المالكية معروفة في المسائل، أدلة الشافعية، أدلة الحنابلة، أدلة الحنفية، كويس، وكل اللي عنده حاجة قالها، ده قال أدلته ورد على المالكية، والمالكية قالوا أدلتهم وردوا على الشافعية، وخلاص كل حاجة بالأدلة موجودة والردود موجودة وما إيه وما فيش شيء زائد يمكن أن يقال، بكده استقر الخلاف. لكن وارد إن هو لما إيه وارد إن هو لما أثناء لسه تردد الرأي بين المجتهدين، وارد إن إيه إن ممكن واحد يتغير اجتهاده أو يظهر له رجحان دليل المجتهد الآخر. فعشان كده احنا فرقنا ما قبل استقرار الخلاف وما بعد استقرار الخلاف. قبل استقرار الخلاف لو أجمعوا على قول فهو إجماع، سواء كان هذا الخلاف لهم أو لإيه لمن قبله. واضح كده؟ لا احنا عايزين بس الأسئلة يعني تتأجل شوية، يا إما في نفس النقطة حد بس ما كمل التصوير. طيب ما لا طيب الآن يا شيخ عمر برضو ليس كلامنا على مرتبة الوقوع والتحقق، احنا بنتكلم كلام نظري، التطبيق الواقعي شيء آخر. ايه الكلام النظري؟ يعني بنفترض ان حصل اتفاق، بنفترض ان حصل خلاف ولم يستقر الخلاف، بنفترض انه حصل خلاف واستقر الخلاف، كل صورة من الصور دي بنتكلم انا اتكلم عنها. ساعة التطبيق دي مسألة تانية بتواجهنا مشكلة بقى، هل بقى الامام الذي حكى الاجماع ده فعلا كان مصيبا فيما حكاه من الاجماع او لا؟ لا يعني حتى في اصطلاح الامام يعني ابن المنذر مثلا لما يحكي الاجماع هل هو فعلا بيحكي اتفاق جميع علماء اهل العصر ولا كان عند ابن المنذر لا تضر مخالفه الواحد والاثنين؟ دي وجهات نظر ومذاهب، فانا ما اقدرش انخدع بقول مثلا امام يقول لي اجمعوا على كذا، لا لابد ان انا اعرف اصطلاح ذلك الامام. ممكن يكون الامام بيقول اجمعوا وهو يعني بيعتبر ان الاتفاق اذا خالف واحد او الاثنين يسمى اجماعا. طب مش لهذا ليس هو الاجماع الاصولي، يعني الاجماع الاصولي هو الذي هو حجه اللي احنا اقمنا الادله على حجيته، هو اتفاق جميع العلماء مش 99% من العلماء، تمام؟ فدي مساله ثانيه مش بنتكلم عليها الان، احنا بنتكلم بافتراض ان المجتهدين معروفون محصورون وأن أقوالهم مضبوطة ومفسوسة بافتراض هذا. مسألة التحقق والوقوع دي مسألة تانية. دايما احنا نيجي نتكلم في المصطلح مصطلح الحديث نقول والله الحديث الصحيح والذي يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، مش كده؟ لكن التطبيق مسألة مختلفة، ده عدل ضابط ولا لا؟ ممكن تبقى مسألة خلافية. يا ترى الحديث فيه علة ولا لا؟ برضو مسألة اجتهادية. يا ترى فيه علة في السند؟ يا ترى فيه علة في المتن؟ يا ترى المتن شاذ؟ يا ترى السند شاذ؟ إلى آخر ما هنالك. فهم نتكلم على المستوى النظري يا مولانا. طيب ماشي كويس. ده مش موضوع يا شيخ عمر. الآن تقول إن الشيخ حكى إجماعا ولكنه لم يكن قد تحقق. طيب ده مش موضوعنا. احنا نتكلم على الإجماع الذي تحقق. نتكلم على صورة سواء كانت الصورة دي موجودة في الخارج أو لا. احنا بنكرر اهو المالكية والحنابلة والشافعية بحثهم في الأصول بحث نظري بقطع النظر عن التحقق الواقعي. الآن سؤالنا بنفترض صورة. الصورة دي ممكن تحصل بعدين فاحنا لازم لابد أن نبحثها. الصورة دي اختلف مجتهدو العصر على قولين أو على أقوال، ثم هؤلاء المجتهدون أو جاء مجتهدون بعدهم أجمعوا على قول من هذه الأقوال، فهل هذا الإجماع يكون حجة؟ فإحنا أول حاجة فرقنا بين الإجماع قبل استقرار الخلاف والإجماع بعد استقرار الخلاف. طيب احنا الان بنقرر المذاهب ماشي يا مولانا. طيب دلوقتي هم لو لما اجمعوا بعد الناس غير مستقره لو اجمعوا على قول غير الاقوال الثانيه اختلف فيها من عقد الاجماع يا رجل انتوا ما اتفقتوش واتفقوا على قول مختلف الاقوال هم كانوا مخالفين فيها غير مستقره لو عقد الاجماع ما هو دلوقتي طالما قبل استقرار الخلاف هيجوز احداث قول اصلا. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي لو اتفقوا على قول فهو اجماع وهو حجه، ادي اول صوره. الصوره الثانيه لو اختلفوا على قولين او اكثر ثم حصل اتفاق المجتهدين على قول من هذه الاقوال كان إجماعا وكان حجة سواء كان الخلاف لهم أو لمن قبلهم. طيب بقي الاتفاق بعد استقرار الخلاف، وده المقصود إيه؟ بأن هو يمضي زمن بعد الخلاف بحيث أن يعلم أن كل قائل مصمم على قوله وعلى ما ذهب إليه. فالاتفاق بعد استقرار الخلاف طبعا هيكون إجماع ولا لا؟ كتير من أهل العلم يرى إن هذا الاتفاق بعد استقرار الخلاف ممتنع إن كان من غير المختلفين إن طال الزمن. الآن اختلفوا على قولين مثلا ثم استقر الخلاف، يعني استقر الخلاف مضى زمن بحيث خلاص انتشر العلم بأن كل واحد من هؤلاء المجتهدين مصمم على قوله، ده كده استقر الخلاف ولا لا؟ استقر الخلاف وطال الزمن، فجاء غير هؤلاء المختلفين، جاء مجتهدون اخر، فهل يمكن هم ان يتفقوا على شيء بعد مضي هذا الخلاف وبعد استقراره؟ وكثير من العلماء بيقولوا ان هو ممتنع ولا عبرة به. ليه بيقولوا ممتنع ولا عبرة به؟ بيقولوا ان هو لو يعني انقدح وجه في سقوط هذا الخلاف، لان احنا يعني نطرح بعض الاقوال ونعتمد قولا، لظهر لهؤلاء المختلفين، لانه لا تجمع الامه على يعني على باطل، وكذلك لا يخفى الحق على الامه. ممكن يخفى الحق عن بعض الامه، ممكن يخفى الحق عن معظم الامه، لكن لا يخفى الحق عن ايه؟ عن جميع الأمة. فهناك فريق من العلماء بيرى أنه لو استقر الخلاف وطال الزمن وحصل الاتفاق من غير المتفقين فمن غير المختلفين، تقول ان هذا ممتنع ولا عبرة به، وعلل ذلك بان لو كان هناك وجه لإسقاط الخلاف فانه لا يخفى على اولئك المختلفين. دي وجهة نظر. فأما إن كان قد ماشي، ممكن لا هو يعني ممكن يبقى فسق في مواضع وكفر في مواضع أخرى. تفسيخ مخالف الإجماع موجود، وموجود تكفيره كمان. لو كانت المسألة اللي المجمع عليها من المعلوم من الدين بالضرورة ثم أجمعوا، مش أجمعوا على حدوث العالم، أيوة دلوقتي مش أجمعوا على سبيل على مش أجمعوا على حدوث العالم ونصوا على إن قائل بقدم العالم كافر لمخالفته الإجماع القطعي. ايه اللي هو ايه؟ ايوه ما انا بقول انا النص موجود، لكن النص النص دلالته كان الله ولا شيء معه، هل النص ده قطعي؟ ده هو اكتسب اكتسب القطعية من الإجماع. لا ده الإجماع لابد أن يكون له مستند. لا لا لا لا ما هو ممكن يبقى نص في المسألة بس الحديث نفسه اللي استندوا عليه يمكن أن يكون حديث أحد ظن الثبوت، فبالتالي الحكم المستفاد لن يكون قطعيا. لكن إذا حصل الإجماع إيه؟ مولانا الإجماع في النهاية كاشف عن حكم الله عز وجل، الإجماع ده اكتسب حجيته وعصمته من النص الدال على ذلك. لكن الآن إحنا بنستفيد من الإجماع إيه؟ حفظ الشريعة، لأن ممكن يكون عندي مسألة فيها إجماع وأنا لم يصلني المستند، فوجود الإجماع وجود الإجماع دلالة على وجود المستند، وعدم معرفتنا لمستند الإجماع لا يدل على عدم وجود المستند، فهو لابد أن يجمعوا على مستند، لكن إجماع على غير مستند لا، لأنهم ليسوا مشرعين. لكن ممكن يبقى الإجماع على مدلول المستند ممكن، وممكن يكون الإجماع على قياس على المستند برضو ماشي، ففي النهاية الأمور بتقول إلى المستند. لأن إحنا لما لو أنت متذكر مرة قلنا كلمة مهمة جدا، إيه هي؟ إن الأدلة إما نص وإما رد إلى النص، كل الأدلة دي فإما كتاب وسنة، يا إما إجماع بيستند للكتاب والسنة، يا إما قياس على الكتاب والسنة، يا إما كذا يا إما كذا، كل الأدلة حتى المختلف فيها لابد إن هو إيه في النهاية ترد إلى الكتاب والسنة. بنتكلم في إدراك في في في في ظننا إحنا، هو مش بيقوي الدليل، لكن إحنا بيحصل لنا ظن بالحكم. لا بيبقى تقصد بالمنصوص اللي هو يقابل الظاهر يعني؟ دلوقتي النصوص الآيات والأحاديث التي وردت إلينا بعضها نصوص وبعضها ظواهر. تمام ها؟ إذا قام الإجماع وتأكدنا منه يبقى انتفى المرجوح وأصبح هو في مستوى النص. إذا وجدنا الظاهر ثم وجدنا الإجماع على هذا الظاهر يبقى على طول الاحتمال المرجوح إيه؟ انتفع، وبقينا أصرنا قاطعين بالحكم. طيب فوجهة نظر هذا الفريق ان هو يعني لو انقدح وجه في سقوط الخلاف لظهر للمختلفين. اما اذا حصل الاتفاق بعد استقرار الخلاف ولكن مع قصر الزمن او كان منهم، فنفس هذا الفريق من العلماء يرى انه يجوز حصول الاتفاق وان يكون اجماعا، لان العادة يعني قاضية بانه مع قصر الزمان قد يظهر لغيرهم ما لا يظهر لهم، او يظهر لهم ما لم يكن ظاهرا لهم قبل ذلك. ده مع قصر الزمان، وقصر الزمان وطول الزمان اللي هو ايه مسألة يعني يرجع فيها الى العرف. طيب هو اولا مرحبا بك، ثانيا هو يعني العملية تنظيمية، يعني انت مثلا بتدرسي مثلا؟ لا يعني انت شغلتك ايه، مدرسة مثلا ولا ايه؟ شغلتك ايه مدرسة؟ جميل. ما ينفعش يكون مثلا حضرتك بتشرحي في الفاعل واحد يروح سائلك في ايه؟ في مسألة بلاغية ويبعي ونشاق. احنا الان بنتكلم في الاجماع في اصول الفقه. انا فاهم السؤال، انا معترض على ايراد السؤال في غير موضعه ثم الجواب. احنا مش قاعدين هنا يعني ايه، ده درس علم متخصص، مش قاعدين كل من يخطر على باله سؤال يسال فيروح مثلا الشيخ عمر، مش انت اهو بس هنجيب الكلام عليك شويه عشان ما يبقاش الكلام موجه للشيخ عمر مثلا، انا بتكلم في الاجماع يقول لي يا مولانا طب ايه حكم الماء ما اعرفش ايه، احنا مالنا مال، ولا الشيخ اللبان يروح مثلا سائلني في مساله في الايه في المنطق، لا كده يتشوش الامر. بعد الدرس حضرتك السؤال يكون منصب على الدرس، يكون منصب على الدرس. بعد الدرس اساليني عما ايه شئتي، سليني عما بين السماء والارض اللي هو حرف الواو عشان يقولك ده بيتنطط ولا حاجة، لكن ده ما يمنعش. البخاري كله حجة، خلاص رايح دماغك، كله حجة. مش ده سؤالك؟ ما انا جاوبتك، هو البخاري كله حجة، كله ولا عبرة بمن خالف. بالظبط، بس ما تاخديش منه الاحكام. لا، الاحكام بتتاخد من الكتب الفقه. ليه؟ لان في ممكن يكون حديث مطلق في البخاري يقيد مثلا في ابي داود، حديث عام يخصص كذا، حديث مثلا منسوخ يكون الناسخ بتاعه كيف، لكن ممكن تقرأينه طبعا للتبرك، وتقرأينه لتتقوى وتنشأ لديك ملك التذوق الاحاديث الصحيحه، لان ده ايه دي رتبه عاليه قوي قوي من الاحاديث الصحيحه، يعني في ذوق عالي جدا، يعني اعلى ذوق كده موجود، تمام، في هذا الاختيار يعني، تمام. وبعدين ممكن تاخدي معاها كمان الاحاديث اللي في العقائد، الاحاديث اللي في الاخلاق، الاحاديث اللي في الرقائق، الاحاديث العامه في اصول الشريعه، اما التفصيلات تؤخذ من كتب الفقه. فلو في حديث بيتكلم عن خلق خلاص ده مش محتاج حاجه، مش محتاج يعني، لا في او لو كلمه يعني مش مفهومه افتحي الكتب وشوفي معناها ايه. ده بيتكلم عن خلق، بيتكلم عن عقيده، بيتكلم عن اصل من الاصول، عن وجوب الصلاه، بيتكلم عن سيره، بيتكلم عن تفسير ايه، لا باس بهذا، لكن احكام لا. تمام، مالها موجودة في كتب شروح، يعني البخاري اللي فتح الباري، مسلم، علي الأبي، وعلي النووي، وعلي شروح كتيرة يعني. نعم. طيب ايه مفيش مشكلة، بس اكمل واعيد المسألة تاني. طيب اذا قصر الزمان أو كان من المختلفين، فهذا الفريق من العلماء بيقول إيه؟ جائز إن يعني يحصل الاتفاق، لأن العادة قاضية أنه قد يظهر لغيرهم ما لم يظهر لهم مع قصر الزمن، أو يتغير رأيهم. هذا التقسيم وهذا التفريع لهذا الفريق من العلماء مبني على مسألة أخرى لسه هنتكلم عليها. الآن احنا بنقول اتفاق علماء العصر. طب المقصود باتفاق علماء العصر، اتفاق علماء العصر ويشترط عشان نعرف ان هم ان حصل الإجماع ان ينقرض العصر بان هم يموتوا كلهم مثلا، ولا لا يشترط انقراض العصر بان يعني ينقل إجماعهم ويمضي زمن يعلم ان ايه ان خلاص استقر الإجماع وان كل واحد متمسك بما قال وان قد استقر إجماعهم. الآن تمام الله يفتح عليك. فدلوقتي لو أجمعوا على قول، فهل يشترط انقراض العصر يعني بمعنى أن يموت أولئك المجتهدون عشان يكون هذا إجماع؟ لا، ما هو خلاف من العلماء. احنا برضو الآن مش بنرجع حاجة، انا بس عايزين نصور لكم الناس بتفكر ازاي وبتختلف ازاي. ولا لا يشترط انقراض العصر بل يكفي ان يجمعوا ثم يعني يمضي وقت تطمئن معه النفس الى ان الاجماع قد استقر. فاحنا دلوقتي لما جينا قسمنا ايه، قلنا والله قبل استقرار الخلاف وبعد استقرار الخلاف، وقلنا ان كان من غير المختلفين ان طال الزمن، ان كان من غير المختلفين ان قصر الزمن، ان كان منهم طال الزمن او قصر. كل ده مبني على انه لا يشترط انقراض العصر. اما لو قلنا باشتراط انقراض العصر يبقى في كل هذه المسائل يجوز ايه، يجوز الاتفاق مطلقا قطعا. تمام. الإمام الرازي وأتباعه وهو ما رجحه الإمام النووي في شرح مسلم ذهبوا إلى أنه يجوز الاتفاق بعد استقرار الاختلاف أو بعد استقرار الخلاف إن كان الخلاف منه. دي مسألة يعني كثير من الناس ينازع فيها، يقول لك طالما حصل الخلاف هل يجوز حصول الإجماع ويكون رافع للاختلاف السابق؟ الإمام الرازي ومن تبعه ذهب إلى أنه يجوز حصول الإجماع والاتفاق بعد استقرار الخلاف إن كان الاختلاف منهم، فهذا إيه جائز. ويبقى في هذه الحالة لا عبرة بالخلاف السابق قبل انعقاد الإجماع، وده الراجح. نعم. فالشيخ الآن بيقول فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادث. المقصود بالاتفاق استنى يا شيخ، احنا الان بس بنصور ايه هو الاجماع يا شيخ عمر. في مسائل تانية لسه هتيجي، بس هو كده يعني ايه ممكن المسألة لا تفهم ليه، لان في مسألة هتيجي معانا. هل المجتهد الفاسق يعتبر قوله في الاجماع ولا لا؟ مش اللي انت عايز تعمل بتدور حواليه. ما انا بسألك سؤال اهو. الان في مسألة هتيجي معانا، المجتهد ان كان فاسقا في مسألة هل يعتبر قوله في الإجماع أو لا؟ يعني لو خالف يبقى كده لا ينعقد الإجماع، ولا ينعقد الإجماع ولا عبرة بمخالفة المجتهد الفاسق؟ مش ده كلامك بتتكلم عن التقوى وما الى ذلك؟ مولانا رد عليا، انت الان بتتكلم على التقوى، يبقى بتتكلم على مساله المجتهد الفاسق، هل خلافه يقدح بالاجماع ولا لا؟ صح. طيب يبقى ده مساله ستاتي، يبقى ملهاش لازمه الان. ما انا فهمت كلامك، انت بتتكلم على مساله التقوى. الان احنا بنتكلم بفرض ان هذا الشخص المجتهد متوفر في مواصفات ان يكون من اهل الاجماع، واضح؟ هؤلاء توفرت فيهم مواصفات اهل الاجماع، بقطع النظر هي ايه المواصفات لانها ستاتي. هؤلاء لو اختلفوا على قولين ثم حصل الاتفاق على احد هذين القولين، هل يكونوا اجماعا او لا؟ دي اللي بنتكلم فيه. المسألة بتتكلم عليها مسألة مهمة وكل حاجة وستأتي. احنا الآن بنتكلم، افترضنا ان هم كلهم ايه؟ عدول، ان هم كلهم اولياء لله الصالحين، برضو هتبقى المسألة معنا. افترضنا ان جميعهم من اولياء لله الصالحين، ثم اختلفوا على قولين، وارد ولا مش وارد؟ ايه؟ لا معاك انا، بس عشان نعرف الناس يعني ايه تركز في المساله. جميل جميل، انا معاك ماشي، اثبت على هذا. هؤلاء الاتقياء اجتمعوا كويس، ثم حصل بينهم خلاف، ده ممكن ولا مستحيل عقلا؟ ها، وممكن عاده كمان، اختلاف وجهات النظر. مش دلوقتي احمد ومالك والشافعي وابو حنيفه اختلفوا والفرض انهم اتقياء؟ بقطع النظر يا مولانا، النص نفسه حمال اوجه، الصحابة أنفسهم اختلفوا، منهم من يجر بالبسملة ومنهم من يسر بها. طيب ماشي جميل يا شيخ عمر، ده مش بحثنا الآن. هؤلاء أتقياء واختلفوا، ثم حصل منهم اتفاق على أحد هذين القولين، امشي بقى معايا في الصورة دي لو سمحت، هل هذا يكون إجماعا أو لا؟ نعم لا. طيب. ممكن نأجل أي سؤال؟ نأجل بقى، نأجل يبقى نعيد بقى. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادث. إيه المقصود؟ نعيد بقى الكلام، إيه المقصود باتفاق علماء العصر؟ ده يشمل الاتفاق على قول واحد، ويشمل الاتفاق على أحد القولين أو على أحد الأقوال قبل استقرار الخلاف، سواء كان الخلاف منهم أو ممن قبلهم. كده واضح؟ طيب بعد استقرار الخلاف، فقال لي والله إن طال الزمن وكان من غير المختلفين، فكثير من أهل العلم يرى أن هذا ممتنع، إن طال الزمن وكان من غير المختلفين. ليه؟ حجتهم في هذا أنه لو كان هناك وجه، لو كان هناك وجه يسقط الخلاف ويرفع الخلاف لظهر لأولئك المختلفين. طيب وإن قصر الزمن، قال لي جائز، لأنه قد يظهر لغيرهم ولا يظهر، يظهر لهم ولا يظهر لغيرهم، إن كان منهم. إذا قصر الزمن قد يظهر، آسف عكست، قد يظهر لغيرهم ما لم يظهر لهم، إن قصر الزمن، والعادة قاضية بهذا. لكن بخلاف ما لو طال الزمن، يعني طال الزمن وما فيش حد يعني قال شيئا، فبرضو العادة قاضية بإيه؟ من هو بعد ما هؤلاء يختلفوا، وإحنا عندنا كمان الأمة لا تجمع على باطل، ثم طال الزمن، فده كل ده يدل على أنه لا يوجد ما يرفع الخلاف. فإذا قصر الزمن جائز، لأنه قد يظهر لغيرهم ما لم يظهر لهم. وذهب برضو يعني جمع من العلماء منهم الآمدي إن هو كذلك إن كان إيه إن هو يعني جائز إن كان الاتفاق منهم إن قصر الزمن. يعني إن قصر الزمن يبقى جائز حصول الاتفاق من غيرهم. وذهب بعض إلى جائز أيضا حصول إيه الاتفاق منهم أيضا بناء على إن هو إيه قد في المسألة الأولى قد يظهر لغيرهم ما لم يظهر لهم، وفي المسألة الثانية أنه قد يتغير رأيهم في المسألة، وده أمر ممكن مع قصر الزمن. يعني لو استقر الخلاف وبعد استقرار الخلاف مثلا بيوم يومين ولا بتاع جائز يعني أنه يتغير الرأي، بخلاف ما لو طال الزمن. يبقى احنا كده استوفينا كل الايه كل الصور تقريبا، صح؟ واضحة ولا نعيدها؟ طيب ده كل ده مبني على أنه لا يشترط انقراض العصر. أما لو قلنا باشتراط انقراض العصر يبقى جاز الاتفاق ايه مطلق فيه. اما احنا هنشوف لو حد مش فاهم نعيد الكلام. مش انت عايز نعيد؟ طيب الضعيف وامير الركب. الضعيف وامير الركب ماشي تمام. انت عايز تقول حاجه؟ انت الضعيف يعني النهارده؟ غلبان والله غالب. ده كله في اذا لم ينقض العصر، يعني الكلام ده كله التفصيل اللي انت قلته كله على انه لا يشترط انقراض العصر. هو هتيجي التفاصيل كده، لكن لو قلنا يشترط انقراض العصر خلاص انت معاك العصر وقت طويل قوي وهيظهر لك مجتهدين وشغلانه. إذا قلنا لا يشترط انقراض العصر يبقى فيه التفصيل السابق. إن قلنا يشترط اتفاق العصر انقراض العصر يبقى جاز إيه؟ جاز الاتفاق مطلقا يعني. نعم. ضابط إيه؟ العرف. طول الزمن وقصر الزمن العرف. زي اي مساله يعني بتثار في العصر اللي احنا فيه ده، اي مساله يعني سواء في تبع الشريعه او خارج الشريعه، اي مساله بتثار بتلاقي ايه في مسائل الناس يعني متفقون على ان فلان يقول كذا، خلاص مساله انتشر العلم بيها واطمأنت النفوس الى ان هذا هو قول فلان. وفي مساله اخرى تلاقي ايه الجميع يجزمون بنفي هذا القول عنه، ومساله ثالثه تلاقي في خلاف بين الناس وقال ولا ما قال. فالضابط ايه؟ ما يمضي زمن عرفا تطمئن النفس ويعلم ان الكل مصممون على اقوالهم في المسألة الخلافية، او ان الكل مصممون على اقوالهم في المسألة الاجماعية. تمام؟ طيب الشيخ قال نعم. المسألة دي هنتعرض لها ولا هي بس موجودة يعني؟ مسألة ايه؟ استقرار وكده. لا احنا بس اشرنا ليها يعني، ده كده احنا القدر اللي ذكرناه كافي، لكن في المطولات المفروض بن بن بن بنفصل اكتر ونذكر الادله و برضه بتذكر التعريف يعرفون الاجماع اصحاب الحواشي يتعرضون له. طيب ارفع صوتك يا اسماعيل. لا جاز الاتفاق مطلقا يعني سواء قصر الزمن او طال الزمن، سواء كان منهم او من غيرهم مطلقا بلا قيد من القيود. طيب فلا يعتبر وفاق العوام لهم، يعني لا يعتبر وفاق العوام لهؤلاء المجتهدين، فهم وافقوا او لم يوافقوا لا عبرة بقول العوام. طب ايه المقصود بالعوام؟ هم اللي هم غير المجتهدين، سواء كانوا يعني ممن لهم حظ من العلم او لا. يعني لو واحد مثلا حافظ الالفيه وحافظ ما اعرفش ايه في البلاغه وحافظ متون الشافعية وحافظ وحافظ وحافظ إلا أنه لم يصل إلى درجة الاجتهاد، فهذا عامي لا عبرة بخلافه في المسائل الاجتهادية، يخالف ما يخالف ما فيش أي قيمة لهذا، لأن المعتبر هو إيه؟ المجتهد. طب مين هو المجتهد؟ سيأتيك بيان إن شاء الله. نعم؟ إيه؟ آه طبعاً كسر العوام. نعم السوداني ماله؟ يعني ايه؟ طيب فلا يعتبر وفاق العوام لهم، المقصود بالعوام غير المجتهدين، مهما بلغ من العلم طالما انه لم يصل الى درجة الاجتهاد، اذا لا عبرة بوفاقه او بخلافه في مسألة الاجماع. ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني أي نحن معاشر الأصوليين. كلمة نعني هنا الشيخ يقصد بها إيه؟ علماء الأصول يعني ونعني نحن معاشر علماء أصول الفقه، بالعلماء أي بالعلماء الواقعين في تعريف الإجماع. نعني بهم ماذا؟ الفقهاء أي المجتهدين، لأن الفقيه في عرف علماء الأصول، والفقيه كان في عرف العلماء هو المجتهد المطلق، ده اللي قال عنه فقيه مش أي واحد كده. بس إيه؟ لا الاجتهاد العلم اصلا مش معلومات. العلم ركزي معايا، العلم مش معلومات، العلم ليس عباره عن معلومات، مش اشياء بتدون ولا اشياء بتحفظ، دي كلها امور مساعده، لكن العلم ملكات. فالمجتهد انت بتسالي بحاول اجاوبك، انت مش مركزه بقى، مش مجتهد. الله رضي الله عنه، رضي الله عنه مش مجتهد. اكيد يعني الكليات لا فيها مجتهد ولا نيلة، مالهم ومال الاجتهاد دول؟ شوفي يا ستي، الاجتهاد ده ملكة، مش شيء بيحفظ ولا شيء بيدون، كل ده أمور بتساعد. يعني الراجل يا إما هو متهيئ، يعني عنده القدرة التي تخوله أن يستنبط الحكم من النص، يبقى ده مجتهد. إذا القدرة دي بتتكون إزاي؟ لا شك بالدراسة على العلماء ومثافنة العلماء ومن إيه ومن امتزاج معارف بدمه ولحمه لحد ما يبقى العلم إيه له سجية. يعني الراجل يبقى عارف إيه، المجتهد ده بيبقى عارف إيه، يبقى عارف الكتاب. بعض العلماء عملوا تخفيفات زي ابو حامد الغزالي، قال مش لازم الكتاب كله، كفايه يبقى عارف ايات الاحكام. طب ماشي رضينا، ويبقى عارف السنه برضه. بعض العلماء قالوا كفايه احاديث الاحكام. طب ده كده مجتهد؟ لا لسه اصبري بس، انت بتجاوبي بدالي ولا ايه؟ يبقى اسمعي اللي انا بقوله وتركزي في اللي انا بقوله. يبقى ايه؟ الكتاب، السنة، جميل جدا. طب السنة يعرف ايه بقى؟ لابد ان هو يكون عارف بطبقات الرجال، لانه مش معقول يكون مجتهد وعمال يقلد غيره. طيب يبقى الحديث اللي قاله ده يعرفه ايه؟ طبقة بعد طبقة، ورجلا بعد رجل، وله اراء وتخيرات في المصطلح وفي الحديث وفي الجرح والتعديل كده وبس. لا ولابد ان يكون عالما ايه باللغه العربيه، يعني يبقى في درجه سيبويه. بعضهم قال ايوه، بعضهم قال لا، يبقى كده مش هيبقى عندنا مجتهد. هم اللي قال لك ذو العربيه الوسطى. الوسطى ده يعني الراجل اللي معاه لحد كده مثلا اوضح المسالك، ده مش ذو عربيه وسطى ولا حاجه، ده بيفك الخط. لا، اللي مش فصحه فصحه، انا بقول لك دلوقتي اللي معاه الراجل اللي هو وصل لمرتبه انه يعني حافظ الالفيه ويعرف شروحها المشهوره، ده مش ذو عربيه وسطى اصلا، ده لسه بيفك الخط بالنسبه للمجتهدين. فهمتي؟ ايوه، مش ان هو يعني عربيه نص نص، لا، ده بعضهم قال يبقى زي سيبويه. وبعض اخر لا، لو قلنا زي سيبويه يبقى مش هيبقى عندنا مجتهد مطلق ابدا. فقالوا يبقى ذو العربيه الوسطى. ذو العربيه الوسطى ده اللي هيعمل ايه؟ اللي هو زي ما كان الازهر بيدرس الناس، يدرس الاجروميه بشروحها وحواشيها والازهريه، قطر الندى بالحواشي وشذور الذهب بالشروح والحواشي، طبعا عندك حاشيه عباده، وبعد كده شرح ابن عقيل على الالفيه، شرح اوضح المسالك على الالفيه، مغني اللبيب، كل ده ما بقاش ذو العربيه الوسطى، لان نحو ما بيعملش عربيه. امال يبقى ذو العربيه الوسطى ازاي؟ لسه عنده البلاغه برضه، لسه ما بقاش ذو العربيه الوسطى. امال يبقى ذو العربيه الوسطى ازاي؟ لسه عنده متون اللغه، يعني يحفظ المعلقات، يحفظ زوين العرب، الكامل للمبرد. ابن خلدون كان بيقول يعني اصول الادب اللي كان لسه بنعلمها الشداء اربعه، واحد لسه بيفك الخط وعايزينه يبقى ايه؟ عنده ثقافه عربيه، مش يبقى مجتهد، بس المجتهد ده مش لعبه. جميل جدا، اللي هيفك الخط ده يبقى عنده ثقافه عربيه. ابن خلدون بيقول كان بيعلموه ايه زمان؟ ما تعرفيش انت كانوا بيعلموه ايه؟ بيعلموه الكامل للمبرد، واحد من اربعه، الكامل للمبرد. كتاب صعب جدا. والثاني ادب الكاتب لابن قتيبه. والثالث امالي القالي. والرابع البيان والتبيين للجاحظ. في حد عندك الان ممن يدعى لهم او بيدعوا الاجتهاد وبيناقشوا المجتهدين دارس كتاب من هذه الاربعه دراسه تحقيق وضبط وتدقيق؟ مش قاري كده، لا، يعني عارف كل كلمه. ما هو الجاحظ ده كان راجل علامه كبير وراجل معتزلي وليه افكار وتخورات كلاميه، فانت عمال تقرا كده وتشوف الرازي ده اسمه ده الجاحظ اختار الجمله دي ليه وليه ما اختار هذا، لان اختيار المرئي قطعته من عقله. طيب خلاص، لسه ما بقاش مجتهد، لابد انه يعرف ايه؟ يعرف مواطن الاجماع ويعرف الخلاف، لانه من لم يعرف الخلاف العلماء لم يشم بانفه رائحه الفقه. لسه ما بقاش مجتهد الا يبقى عارف الناسخ والمنسوخ. بقى مجتهد برضه؟ لا. مين؟ ما احنا قلنا مش كل يخطر لبال هنقوله. تمام، مش كل اللي يخطر على بالك. بس ايوه يا شيخ احمد، عايز ايه؟ قول عايز ايه؟ قلت لك يسكت واحد من هنا يطلع واحد من هنا. معلش، هي برضه فتحتنا في موضوع كويس يعني. طيب، فلا يعتبر وفاق العلماء لهم، ونعني بالعلماء الفقهاء، فالفقيه اذا اطلق في عرف العلماء انصرف الى المجتهد. عشان كده لو وقف على الفقهاء، يعني لو وقف على الفقهاء يعني وقف على مين؟ على المجتهدين. فهل يأكل من هذا الوقف الفروعي اللي هو بيحفظ الفروع؟ ها؟ لا، لأنه وقف على الفقهاء. يبقى لما وقف على الفقهاء وقف على مين؟ المجتهدين. واحد حافظ المنهاج يأكل من الوقف؟ لا. إلا لو يعني كان بقى في عرف الناس، ده مسألة تانية. طبعا عرف الأصوليين الفقيه هو المجتهد، لكن لو العرف العام بتاع الناس مثلا إن الفقيه ده الراجل اللي مشتغل بالفقه وخلاص ويحفظ الفروع كده، ثم وقف على الفقهاء، فهنا ينظر الى العرف العام في هذه الحاله. واحد من العوام مثلا قال وقفت على الفقهاء، يبقى اكيد ما يعرفش ان الفقهاء هم المجتهدين يعني. لكن انا بتكلم على علماء الاصول لما عندما يطلقون الفقيه إنما يريدون المجتهد. طب لو وقف على الفقهاء هل يأكل من الوقف الظاهرية ولا لا؟ نحزم من سر على دربه. الآن هو وقف على الفقهاء، فهل يأكل من هذا الوقف الظاهرية؟ ما احنا نتكلم على عالم مجتهدي الظاهرية. طيب لو قلنا ان يقصد بالفقهاء اللي هم المجتهدين لا، يعني لو هو اراد بالفقهاء اللي هو المعنى الاصطلاحي اللي هم المجتهدين فليأكلوا الظاهرية. هو ده مبني على هل الظاهرية ده لا تعلق بما نحن فيه، هل الظاهرية يقدح خلافهم في انعقاد الإجماع ولا لا؟ نعم، هل يقدح خلاف الظاهرية في انعقاد الإجماع؟ ثلاث آراء للعلماء. الذي عليه جمهور العلماء أنه لا عبرة بخلافهم لأنهم ليسوا فقهاء وليسوا مجتهدين، وحجة هذا الفريق أن الاجتهاد هو القياس وهؤلاء ينكرونه، فلا عبرة بخلافهم، وبالتالي لا يعتبر قولهم في الإجماع، وبالتالي لا يأكلون من وقف الفقهاء. بدأ الرأي الأول. الرأي الثاني أنه يعتبر خلافه مطلقا. قال لي ليه بقى؟ قال لي لأن مخالفة عدم اعتبار القياس ده اجتهاد، صح؟ ثم هم لو محاولات تعويضية أخرى بأدلة أخرى فيها اجتهاد ونظر تحتاج إلى مزيد علم بحيث أنها تعوض النقص الحاصل من عدم وجود القياس، كالتوسع مثلا في القياس اللغوي. أنا عندي حاجة اسمها القياس اللغوي وحاجة اسمها القياس الفقهي، يبقى ده قول ثاني، لكن المشهور الأول. في رأي ثالث عشان الجماعة الملكية يتبسطوا للقاضي عبد الوهاب المالكي، تسمع عنه يا مولانا؟ رضي الله عنه شايف؟ قاضي عبد الوهاب المالكي توسط، قال والله يعني حجة الفريق ده حلوة وحجة الفريق ده حلوة، إيه رأيكم نجمع بينها؟ قال والله إن كان خلافهم في مسألة بنيت على القياس لم يعتبر خلافهم، وإن كان خلافهم بني على مسألة لم تبنى على القياس اعتبر خلافهم. يعني مسألة مثلا مبنية على فهم النص، والراجل ابن حزم راجل عنده معرفة بالأحاديث وعنده معرفة باللغة وعنده وعنده وعنده، فلما لا يعتبر خلافه في فهم النص طالما عنده الأهلية دي؟ فالقاضي عبد الوهاب المالكي توسط وقال إن كانت المسألة قد بنيت على القياس اعتبر لم يعتبر خلافهم، وإن لم تبنى المسألة على القياس اعتبر خلافهم. وأنا شايف إن كلام القاضي عبد الوهاب يعني كلام له وجه صحيح مليح. كلام الشيخ زروق أحسن. قال إيه الشيخ زروق؟ إيه؟ الشيخ زروق من كبار علماء الملكية الصوفية رضي الله عنه. أيوة مولانا. إيه؟ ما هو أصلاً دلوقتي الأقوال الثلاثة اللي أنا ذكرتها الشيخ زروق مش هيخرج عن واحد منها، اللي هو قول الجمهور وعدم اعتبار إيه ناس فضلاء وناس كده لا يعتبروا إيه لا يعتبروا قولهم، يعني الكلام الشيخ زروق مع الجمهور. طيب على كل، يعني إحنا ذكرنا هذه المسألة للطافتها ولتعلقها بما نحن فيه، تمام؟ ونعني بالعلماء بعد ما خلص أجاوبك على اللي أنت عايزه كله إن شاء الله. ونعني بالعلماء الفقهاء، يبقى المقصود باللي بالفقهاء هنا احنا قلنا ايه؟ المجتهدين. فلا يعتبر أو فلا تعتبر موافقة الأصوليين لهم. طبعا المقصود هنا بالأصوليين الأصوليين غير المجتهدين. فهل مخالفة الأصولي للمجتهدين يكون قادحا في الاجتهاد؟ فالشيخ هنا بيقول لي لا، لأن الأصولي قد يكون مجتهدا وقد لا يكون مجتهداً. طبعا المجتهد لابد أن يكون أصولي أو لابد أن يكون عارف بالأصول، يعني معرفة تخوله الاجتهاد. فقال لي لو كان لك لو أصولي فقط، واحد متمحب لأصول الفقه، فمخالفته لا تقدح. بعض العلماء بيقول لي لا والله إذا لو هو الأصولي خالف إزاي لا أعتبر خلاف، ده هو ممكن تكون المسألة مبنية على قاعدة أصولية وهو راجل إيه متخصص في هذه المسائل وأهل النظر فيها. فلو مبنى يعني مبنى الكلام كله على قاعدة أصولية وهو يخالف فيها، لأن هو طبعا العملية الاجتهادية مش أصوله بس، ده أصول لانضمام أشياء أخرى بنطلع الحكم. لأن أنا لما أنظر في الدليل الشرعي وأحد عناصر الوصول للحكم معرفة القاعدة، لكن لازم أولا أكون عارف أن هذا دليل المسألة مش كده، وأن هذا الدليل خال عن المعارض الصحيح أو معارض معتبر، ليس له مخصص، ليس له مقيد، ليس له ناسخ، ليس كل ده مش عارفه الأصول. لكن لما تمحضت هذه الآية للدلالة بينظر فيها إيه بقى، بيقول لي والله وأقيموا الصلاة أمر، والأمر الوجوب أو أدي القاعدة الأصولية لهم ده على ده دين إيه دين الحكم. فبفرض أن الأصولي خالف في يا ترى ده المجتهد بيقول أنه هو مثلا ليس منسوخا وبيقول أنه ناسخ، لا معرفة أنه ده ناسخ ولا منسوخ مش من شأن الأصولي. يعني لو كان يعلمه الأصولي يبقى باعتبار آخر، باعتباره مثلا من علماء الحديث من علماء الآثار من أو مجتهد، لكن الأصول لا تمكنك من معرفة الناسخ من المنسوخ، يعني ده مش موضوعنا. لكن الأصول بتمكنك من أنه في حالة وجود الناسخ والمنسوخ وفي يعني طريقة للجمع بين الدليلين بخلاف النسخ كالإجماع كالجمع مثلا، سأذهب إلى الجمع. لكن إن لكن هل أصول الفقه بتقول لك هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ ها رد ليه؟ طيب انا قلت لك هجاوبك بعد ال تمام. فالبعض بيناقش بيقول لا يعني لو كان الـ يعني الـ الكلام في نفس القاعده الاصوليه لما لا يعتبر خلافه. طبعا المهم الشيخ بيقول لا تعتبر موافقه الاصوليين لهم اي الاصوليين غير المجتهدين. قال ونعني بالحادثه الشرعيه اي الحادثه المنسوبه الى الشرع. في المطولات بيناقشوا مسائل اخرى. طب هم لو اجمعوا على مساله لغويه، لو اجمعوا على مساله حسيه، هل ده برضو اجماع معتبر ولا لا؟ الان الشيخ بيتكلم فقط على الحادثه الشرعيه، ونكمل ان شاء الله في المره القادمه. والله تعالى اعلى واعلم. حاجات دي مخنفه ما خليها معايا ما نناقشها، نكون حتى نظرت فيها الاخت بصراحه.